قدم عبد الله بن المبارك إلى مكة ووقف على زمزم ليشرب منها، ثم استقبل الكعبة وقال: يا رب، إن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وها أنا أشربه لعطش يوم القيامة. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مع برنامجكم أجمل رمضان. واليوم نرحب جميعا بضيوفنا معنا في الاستديو، حبايبنا وأشقائنا من المملكة المغربية. حياكم الله يا إخوان، ونورتونا وشرفتونا، الله يحييكم جميعا إن شاء الله. وفود الرحمن، حياكم الله. نحب نتعرف عليكم في البداية، تعطينا اسمك؟ أحمد حوراني. ما شاء الله. من مدينة آسفي بالمغرب. ما شاء الله، مدينة آسفي. مدينة آسفي. آسفي، ما شاء الله، تبارك الله. هذه قريبة من الدار البيضاء ولا؟ قريبة من مدينة مراكش، مدينة ساحلية تمتاز بالأسماك. ما شاء الله، بس بعيدة عن العاصمة ولا قريبة؟ بعيدة عن العاصمة. بعيدة عن العاصمة. بعيدة عن العاصمة. طيب، الحمد لله، حياك الله. والأستاذ متعرف ليزي؟ حسين بن محمد. ما شاء الله. من مدينة مراكش. مراكش. نعم. ما شاء الله، حياك الله أستاذ. وحياكم. أستاذ. مصطفى حناوي. مصطفى. مصطفى حناوي من مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية. ما شاء الله، حياك الله، مرحبا بكم إن شاء الله. الأستاذ الهاوس مصطفى. ما شاء الله. كذلك من مدينة آسفي. آسفي، ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني اليوم عندنا ثلاثة من آسفي، واحد لا واحد مراكش. آسفي. واحد مراكش وواحد الدار البيضاء. حياكم الله، نورتونا وشرفتونا صراحة، الحمد لله. ودنا نعرف مشاعركم لما جاء الخبر انه انتم حتيجوا للعمرة. كيف عشت اللحظات يا شيخ احمد؟ لحظات جميلة عندما حصلت على التأشيرة. يا سلام. اولا. نعم. وكنت مشتاقا كثير الاشتياق للوصول الى هذا البيت وهذه الارض الكريمة. الله. الارض المعطاءة. الله. الارض الجميلة. جميلة جميلة جدا، انا والزوجة ديالي. ما شاء الله. لما وصلنا إلى المدينة وجدنا استقبال كبير، تسهيلات كبيرة، لا من أمن ولا من أصحاب الفنادق، وكانت ترتيبات جميلة جدا. ما شاء الله. لا في الطائرة ولا عند الوصول، لا في الحافلة، إلى أن وصلنا إلى مكة المكرمة. ما شاء الله تبارك. هذه كلها كانت مقدمة بأنه كانت جميلة جدا، لا من جميع يعجز اللسان عن وصفها. ما شاء الله. الخبر جاك قبل لا تجي بكم يوم انه انت حتجي للعمرة؟ جاني الخبر بثلاث ايام، تأشيرة بثلاث ايام. بثلاث ايام. جت تأشيرة يوم الاربعاء، الخميس، الجمعة. كنا سنسافر يوم الجمعة، ثم الغي السفر الى يوم الاحد. نعم. يوم 12 أجل إلى يوم 14. كيف كان شعورك وانت بتستنى الأيام هذه؟ شعور كبير وكبير جدا، كبير وكبير جدا، يعجز. كيف مرت الأيام عليك هذه؟ مرت عصيبة. الله. الله. أما كل يوم بشهر أو بسنة. بسنة. من الأربعاء إلى يوم الأحد. الأحد. وإلى وكذلك عندما وصلنا إلى المدينة كنت أحلم. الله. كنت في حلم. حلم. ما صدق نفسك لسه. لا، لأنه هو الإنسان يشتاق إلى هذا المكان وهذا المناظر والبيت. مشاعر. الله سبحانه وتعالى، والبيت بيت مكرم. الله. وجميل. وكانوا في استقبالنا بالمدينة أشخاص اللي رشدونا ودلونا. ما شاء الله. وساعدونا وقدموا لنا مساعدات كبيرة وكبيرة جدا. الحمد لله. وشعب مضياف. الله يسلمك، الله يسلمك، تستاهلوا أكثر. شعب مضياف وبلد الخير والكرم، والمغرب والسعودية أشقاء. الحمد لله. والعرب كلهم أشقاء. نعم. والمسلمين كلهم أشقاء. كلهم. أستاذ حسين. نعم سيدي. أتفضل، كيف كانت مشاعرك وأنت بتنتظر لحظة القدوم؟ الحمد لله. وكيف مرت الرحلة يعني؟ الحمد لله. خلال الرحلة كيف كانت مشاعرك؟ ومشاعر من الله اللي مطلع عليها، الحمد لله. كنا دفعنا الجواز منذ تقريبا شهر. أيوة. تسناو بأن تأتي التأشيرة في رمضان. في رمضان إن شاء حلو. الله 25 شعبان. أنتوا قدمتوا 25 شعبان. جات طلعت نعم. الموافقة جات في 25 شعبان. أيوة. ما شاء الله. الحمد لله. وانتظرت من 25؟ لا، انتظرنا من شهر تقريبا من 1/6. طيب وبعدين لما جاك الخبر؟ من اللي جانا الخبر الحمد لله احنا مشتاقين بزاف، كنا جينا دابا شي على الاقل شي 6 سنوات او 7 وانا اتي ديما. ما شاء الله الحمد لله. مشتاقين مشتاقين مشتاقين بزاف. الله اكبر. ياتي رمضان وحنا مشتاقين انك تجي ثاني. ايوه الحمد لله. الله اكبر. الحمد لله. وتنرتاحوا ملي تيكون يجي الانسان هنايا تيرتاح على كل شيء، كل حاجه. الحمد لله اخواننا في كل مكان الحمد لله، في الفنادق وفي الباصات وفي الحمد لله، في المساجد، في المسجد كاع الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يخلنا الله ديما. نعم. وجزاهم الله عنا خير. امين. كل الشعب السعودي الحمد لله من الالف الى الله يسلمك. الحمد لله وجزاكم الله وانتم كذلك. الله يسلم. الحمد لله. نحن نعتز والله بخدمة وشرفتونا بهذا اللقاء. الله هذا الحمد لله. الله وجزاكم الله عنا خيرا. اللهم امين جميعا ان شاء الله. ان شاء الله المسلمين. حبيبنا كيف كانت مشاعرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمد الله سبحانه وتعالى ان اوصلنا الى بيته العظيم. الحمد لله. لان هذه المشاعر إيه؟ هي مشاعر كل مسلم. يا سلام. ليس مغرب. لما يوصل وقت رمضان او وقت رمضان العمره او وقت إيه؟ الحج، الناس تتهاتف للقدوم شوقا للقدوم، تتهاتف بالبكاء وبالكسميه والدعاء والكسميه ليكون لهم نصيبا. الله اكبر. يقول ابن عاصم كيف لا، ما لا اعتقد ان اي مسلم لا يتطلع ان يصل الى هذا المكان. يا سلام. حيث لانه الله سبحانه وتعالى قال اول بيت وضع للناس ببكة. نعم. حيث لان هذا من وهو من الاركان. نعم. الخمس. نعم. ولكن اصبح ليس من الاركان الخمس، كل الناس تتوقع عليه. والانسان لا يكفي حجة واحدة او عمرة واحدة. نعم صح. لما يدق كما نقول ضاق طعمها. الله اكبر. نحن نقول اشتاق لها او اشتاق لها. نعم. لان لما ياتي الانسان لاول مره بواحد الشوق وبواحد الحنين وبواحد الذي كسمته كالبكاء، لما يقول هنا وكسمته ويسلم على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه ويجي الى هنا الى مكه، فهو في حلم، فهو في ربما لا يدري هو ما اينه. الله اكبر. كيف اوصله الى هنا؟ كيف وصل؟ كيف وصل؟ الله أكبر. يأتي السنة المقبلة إلا وهو كذلك يتشوق بأي أكثر من أول. بأي وقت أن يصل، بأي طريق، بأي طريقة خاصه يصل، يبذل ماله، يبذل كل جهده. الله أكبر. ليصل ويأتي في هذه الأوقات. لو كان أنا أقول لو كانت ميسرة لأي واحد لا كلوا أتى إلى هنا. سبحان الله. لما تأخروا. الله أكبر. لأن حب المغاربة أو حب المسلمين حب المسلمين إلى إلى البيتين. الله أكبر. لا تشد رحال إلا إلى ثلاثة. نعم. ونحن لو كلما يسرنا الله وإلا ناتي هنا ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم أي إنسان أو أي مسلم، ولا يحرمنا نحن حتى نموت إن شاء الله. وعليك اسمته. والكلام كثير لهذا الخليل. جزاك الله خير. أبدا بالعكس والله. أستاذنا الفاضل، الله عز وجل اختارك من بين كل المسلمين الملايين والمليارات اللي تتمنى تجي، اختارك أنت أنك تجي في الوقت هذا وللمكان هذا، جمع لك بين الزمان والمكان. فالله عز وجل كيف كانت مشاعرك لما جاءك الخبر هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيعجز القلب والفكر على أن يعبر كيف جاء الخبر لكي تأتي إلى هذا، وكيف تكون محظوظا حتى تأتي لبيت الله. الله أكبر. وبيت الله. وحينما يفكر الإنسان، لكن هناك نظرة شاملة وأنا أعانيها وأعيشها. فخلال 6 أشهر نبدأ نعد للعمرة. ما شاء الله. ونفكر للعمرة، ونفكر هل نأخذ التأشيرة، ونفكر مع من نرافق ونفكر كيف نصاحب ونفكر كل هذا حتى تأتي ذلك الوقت، يأتي شعبان ويبدأ الاجتهاد ويبدأ التفكير ويبدأ العد لهذا السفر الجميل إلى ديار الله المقدسة. سبحان الله. ثم كذلك حينما نأتي إلى هذا البلد نجد شيئا غريبا، وكل سنة نرى الأشياء غريبة. الله. نرى رجال الأم تقوم بدورها، الحمد لله. نرى المشرفين على الحرم كلهم يقومون بدورهم، الحمد لله. ونرى أشياء جميلة جدا رغم التوسع، الحمد لله، فكل شيء جميل. سنأخذ كمان مشاعر أخرى عن تواجدك داخل الحرم لما وصلت وشفت الطواف وشفت هذا، ولكن بعد الفاصل اسمحوا لنا إن شاء الله نروح فاصل إن شاء الله ونرجع. مشاهدين الكرام نذهب سويا إلى فاصل ثم نعود إلى ضيوفنا الكرام لنستمتع معهم بحديثهم الشيق. فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا. علينا تجلى فأهلا وسهلا. شاهدين الكرام عدنا إليكم بعد الفاصل نستكمل سوا مع بعض. سؤال أنا كان قبل الفاصل عن مشاعرك يوم دخلت الحرم لأول لحظة وشفت يا شيخ أحمد الكعبة اللي أنت من زمان تحلم تشوفها، شفتها في التلفزيون، شفتها في الجرائد، شفتها في الصور، الآن أنت واقف أمامها، كيف حسيت؟ أقول وأبدأ كلامي بأنهم أصدقاء زاروا من قبل هذا المقام وحذروني عندما أدخل وأشاهد الكعبة مباشرة سيقع لك انهيار. الله واحتط لذلك احتطت كثيرا ولكن أصبت به. الله أصبت بذلك الانهيار. السر لا أدي كلام الله لا يعجز اللسان عن وصف. والغريب والغريب في الأمر وهو خارج الحرم النظام عند لاحظت ملاحظات دقيقة ولم أكشف سر العمل الذي يقومون به رجال المستخدمين من أمن للدخول إلى الحرم. هناك ممرات يجعلون ممرات يخلقون ممرات كي تدخل مرتاح الحمد لله خارج الحرم ولا داخل الحرم. هذه أشياء. أنت متى شفت الكعبة أول لحظة وأنت في الطواف لما وصلت الصحن؟ وصلت صحن أنا والزوجة. أنا جئت هذه السنة أنا والزوجة وطفنا طواف نظام مرتاحين الحمد لله. ارتياح كبير كبير كبير جدا الحمد لله. والزوجة مريضة ورغم ذلك عانت وطاف الطواف. هي برضه أول مرة تجي؟ أول مرة أول مرة زرت. كيف كانت مشاعرها لما شفت الكعبة؟ كبيرة وكبيرة جدا وحتى المرض ذهب. الله أكبر. المرض الله أكبر. وشفيت ضيوف الله عز وجل. لم الله تصيب أكبر. لم تتألم. الله أكبر. لم تتألم لم تتألم. كرم الكريم تبارك وتعالى سبحانه وتعالى هذا عظيم جدا. أقولها وأكررها اللسان يعجز عن وصف جمال الأشياء التي شاهدناها. الله أكبر. جميلة جدا جميلة جدا وخارقة جدا الحمد لله. لا داخل الحرم ولا خارج الحرم الحمد لله. لا داخل الحرم ولا خارج الحرم الحمد لله. طيب أستاذ حسين أنت تقول لي قد جيت أكثر من مرة، أول مرة جيت عام كم؟ نعم سنة كم جيت أول مرة؟ جيت 2007 2007 نعم. أول مرة أول مرة. هل تتذكر اللحظات اللي شفت فيها الكعبة؟ نعم. أول مرة أتذكرها جدا جيد. كيف كانت مشاعرك لحظتها؟ أنا دخلت من باب عبد العزيز. ممتاز. لما رأيت البيت الله أكبر ترعرعت الله أكبر واشتاقت بالنظر إلى ذاك البيت الله أكبر. وجاءتني الحمى تقريبا الله أكبر. ومعي السيدة أي الزوجة الحمد لله الزوجة ما شاء الله الحمد لله. وكانت برضو أول مرة معك برضو نعم سبحان الله الحمد لله الحمد لله وذاك الشيء الحمد لله خرج ما شاء الله شعور جميل ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله. أتتني السيدة الحمد لله. كنا نسمع الأستاذ سديس في الميديا هي. ونحن الآن الحمد لله نسمع نراه نراه مباشرة مباشرة الحمد الله لله أكبر. الله حتى أكبر. تقول تحت المئذنة اتركني هنا اذهب في الله العظيم انا اجلس في عالم اخر الحمد لله الله اكبر الحمد لله المشاعر الجميله الحمد لله الحمد أيوة لله ما يقدرش بنادم باش يوصف لك المشاعر اللي كانت عنده وبقات الحمد لله. احنا دابا جينا شحال هادي باش جينا وتجيو ولكن ديما تتصبح جديد ديما جديد جديد سبحان الله. كل ما تيجي تجدد المشاعر الوقت اللي تقرب العمره ولا أيوة. الحج وتشتاق باش ما شاء الله الانسان يدير جميع محاولات باش يقضي الحمد لله. الله يوفقكم الله سبحانه وتعالى ووفق لكل شيء. الله لله الحمد لله الحمد لله فضل الله عز وجل لله الحمد حتى يرضى أدامه الله عليكم جزاكم الله عنا خير جميع الاخوان السعوديين على الله يسلمك من المالك الى الله يجزاك خير الحمد لله وجزاكم كلنا الله خير. خدام لضيوف الرحمن الحمد لله ضيوف ما عندنا الحمد لله. استاذنا الفاضل أنت برضو قد جيت قبل كده ربما لحظات المشاهدة الأولى نعم دخلت 98 أي في سنة 1998 دخلت إلى الحرم من باب من باب من باب العمرة باب العمرة الساعة في دخلنا بعد صلاة العشاء ما شاء الله وكان ذلك يوم السبت لأن صليت الجمعة في المدينة اي واتيت يوم السبت بعد الجمعة ودخلنا الى الحرام بعد صلاة العشاء فوجدناه متسع نعم متسعا انا وشقيق لي وطفنا وقبلنا الحجر يا سلام يا سلام وكانت واحد المشاعر لا ادري من اين من اين ابدا الله اكبر في الطواف في الطواف أطوف بجهالة الله أكبر لا أنا انشغل يعني البال صافي الحشر أطوف وأطوف وأطوف حتى استوعبت معك اسمي سبحان الله. لهذا حتى لأن كان هناك دهشة وكان هناك فرحة الله وكان هناك مشاعر مختلفة مختلفة في الداخل في الداخل نعم. لأن لأول ما قال أبد الإنسان من الكسب لهذا نقول أي حاج وأي معتبر لا تكفيهم زيارة واحدة يا سلام لأن كل سنة كما قال أخ إلا وتتجدد الزيارة وتتجدد الإيمان ويزداد الشوق ويجداد الشوق ويجداد الترسيخ الله أكبر لأن الإنسان لا بد له من الهفوات ومن الأخطاء إمتى يستدرك هذا الأخطاء بعد ما ينتهي ولما يجي المرة الثانية يصلح سبحان الله لهذا كسمته لأن الإنسان لأول مرة دخل بشوق نعم ودخل بواحد رهبة وشدهشة هيبة نعم البيت نعم نهيبة البيت لهذا الإنسان ولو كان عالما أو شيخا أو لأن الهيبة ربانية كمان الكعبة بيت الله يا سلام كيف الإنسان كيف المسلم لا يعني الحمد لله لا بد من المسلمين اللي كسمته ونحمد الله كل سنة آتي إلى المملكة السعودية ونرى تحسينات متحسينات وجزاكم الله جزاء الله عز وجل تيسير لكل الزوار نشكر الإخوة من العاملين على البيت من أمن ومن رجال ومن المشايخ كل سنة يأتون بجديد أي سبحان الله طيب المشايخ أنت ذكرت لنا المشايخ الآن المشايخ سبحان الله نسمعهم في المذياع ونشوفهم في قناة القرآن الآن أنت جيت وقفت وراهم بتصلي ورا الشيخ السديس الشيخ ماهر المعيقلي الشيخ سعود الشريم المشايخ هذولي كيف كان شعورك وانت واقف معاهم في الصلاة يا أخي يعجز الفكرة على التعبير كيف أصلي وراء الشيخ شريم أو الشيخ السديس جزاهم الله خيرا وجزاهم الله خيرا كثيرا ثم كذلك أريد أن أضيف حينما تدخل إلى الحرم أو إلى الصحن أو إلى هذا فدخولك إلى الصحن فربما فإن لم تتمسك نفسك سيغمى عليك في أول مرة. في أول مرة. نعم. لا إله سيغمى لا. عليك لأن من أعز شيء أن ترى الكعبة أمامك. الله أكبر. وحينما وبعد الناس تتزحم لكي تصل إليها. ورغم ذلك هي صعبة وترى شيخ كبير ويقول لك لا لا لا لا لا بد أن أدخل وأمسها حتى ويلمسها من جانب الآخر. يا سلام. الغريب وهو أن هذا البلد فالله سبحانه وتعالى اختاره ووضع في هذا البيت وهذا البيت يعني بيت الله, الله وسخر الله له قلوب كذلك الله تحميه وترعاه الله وتهيئ وقلوب تهوي إليه نعم. لكن فالصلاة وراء الشيوخ فهي الحمد لله أضافوا الآن بعد الشيوخ شباب هذا شيء جميل آخر زاد الجمال زاد الجمال فالحمد لله ونرى الأشياء جميلة كل سنة نرى طيب. الأشياء جميلة جدا إن الله شاء الله سلمك. وجزاكم الله خير إياك إن شاء الله جزاك الله خير إن شاء الله. ولكن عندي أنا تساؤل عن كيف مر عليك رمضان في الحرم وكيف كان أميز وأجمل عن الرمضانات اللي عشتها في بلدك. حاخذ الإجابة هذه إن شاء الله بعد الفاصل. نخرج سويا إلى فاصل ونعود سريعا. مشاهدين الكرام فاصل سريع ونعود إلى ضيوفنا الكرام فانتظرونا. مشاهدينا الكرام حياكم الله عدنا بعد الفاصل نستكمل مع بعض ضيوفنا الكرام تساؤلنا اللي كان قبل الفاصل عن كيف عشت لحظاتك جوة الحرم وأصبح متميز عن يعني الواحد مع أهله مع عياله في صلة رحيم وفي جلسات وفي روحانيات رمضان لما يمر عليه في بلده وذكريات جميلة. لكن لما جاء وشاف رمضان اللي هنا جوة الحرم في البلد الحرام حس انه هنا اجمل بكثير ولا يقارن. ايش ميز الموضوع ده يا شيخ احمد عندك؟ الموضوع كين ميزة خاصة هنا. رمضان رمضان صيام صيام البلد المسجد ولكن هنا بيت الله. يا سلام. هناك تعيش أجواء كما قلت روحانية مشاعير جياشة. يا سلام. صلاة في بيت الله في الكعبة في الحرام في أماكن مختلفة وأماكن جميلة عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق. الفرق تنسى الأهل الله أكبر. والأحباب ولكن أنت هناك عندك أحباب كثيرين. يا سلام. كثيرين أحباب في الشارع عندما أنت آتي إلى المسجد الإخوان يمدوك بالماء يمدوك بالإفطار يمدوك بكل شيء كأنك في البلد والموائد في طريقك في الطريق الله كأنك الله. كأنك لست بغريب هنا ما تحس بغربة ما كيناش غربة سبحان ما كيناش غربة الله ما كيناش غربة بأنك في بلدك تاني معزز مكرم الحمد لله القيام يا سلام في بيت الله كأنك في بلدك يا سلام كأنك مع أولادك لم تفارقهم دائما والله سبحانه وتعالى الله أكبر في هذا المقام أشياء غريبة ربما بعض الأحيان تنسى الأبناء الله أكبر تعيش حياة أخرى أشياء أخرى الله أكبر كأنك فريد حتى الزوجة اللي معك تنسى سبحان الله وهي معك الله. هي كانت تقوم بالمشاعر ديالها وحنا وانا بمشاعر هذه أشياء الله أكبر. جميلة وجميلة جدا الشيخ حسين كيف أصبح رمضان هنا متميز عندك عن هناك؟ إيش اللي ميزه في الحرم؟ المميزات كثيرة بزاف الحمد لله الحمد لله إننا نحن في بلد الطاهرة بلد المقدس الأرض المقدسة الله أكبر ونشعر بأننا نحن أمام الله الله أكبر أمام الله نتفكر آيات من القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله. تتفكر في هذه الأجواء التي أنت لم تكن في وقتها وتتفكر فيها، وأدن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتون من الله أكبر، الله أكبر. ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت. تتفكر في مسائل غريبة عن عن عن الضمير كيف ما يكون، وانت في بلدك ما تستشعر ولا تفكر فيه. تفكر ولكن ماشي، هو مو هنا في نفس زمان والمكان، رمضان والمكان مقدس مطهر. الله الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي ساعدنا في كل شيء. الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، ولك الشكر. الشيخ كيف أصبح رمضان متميز هنا؟ الحمد لله. بالنسبة لرمضان في مكة، في مكة أو في المدينة له طبعا خاص. يا سلام. لأنه هو شهر القرآن. يا سلام. وشهر الصيام وشهر القيام، كل شيء نجده هنا. أما في بلاد غير بلاد سميته، ولو كان كاين الصيام، ولكن ما غاديش يكون كي بحال هكا. صح. لأن مفتون الإنسان مع الأهل دياله، مفتون في العمل دياله، مفتون. أما ما يأتي الإنسان إلى مكة تفرغ تفرغ إلى العبادة. يا سلام. بدون أي مشاغل، لا شيء، لا يصير الوقت كله في العبادة مصروف، كله عبادة. يا سلام. من ميزة، ميزة من فضل الله عز وجل. تستطيع أن تختم. نعم، تستطيع أن تختم عدة مرات. نعم. صح. ويكون عندك وقت كافي. صح. وتكون المنافسة حينما تجلس تجد بجانبك شيوخ يتلون القرآن أثناء الليل وأثناء النار، فكيف أنت تخرج من المسجد؟ نعم، سبحان الله. لا من الحرم، الهمة ترتفع، الهمة ترتفع، سبحان الله. لهذا هذه الميزة هي اللي كاينة من هناك اسمه، من ختم القرآن، من القيام، من الاعتكاف، من كل نجد هنا. يا سلام. أما بقية الإفطار، كيف الإنسان بماذا يفطر؟ بالتمر وماء زمزم. يا سلام. في البلد هناك المائدة، مائدة ما تشتهي الأنفس وتلذذ، ولكن وقد تثقلك على الصلاة، وتثقيل على الصلاة. لكن هنا زمزم، ماء زمزم والتمر أفضل طعم، وما تخرج لين تخلص التراويح. لا تخرج، لا ساعتين تصلي ولا، وبعد التهجد لا تخرج كذلك، وبعد التهجد ما تخرج. لا شوف، لهذا إضافة بسيطة، إضافة بسيطة. تفضل. حتى الطقس، حتى الطقس، حتى الطقس لم تشعر به، لم تشعر بالحرارة. الحرارة حلاوة المكان أنستك. عندنا طقس بارد ما شاء الله، ولكن لم نشعر بها. الله، لم نشعر بها، ولم تشغلك، ولم تشغل، ولم لم تحس بأي شيء. سبحان الله. وإضافة أخرى، تفضل. في رمضان الإنسان يجلس في الإفطار مع جميع الشعوب، هذا من إفريقيا، هذا من المغرب، هذا من مصر، هذا من السعودية، هذا من وعلى مائدة واحدة. ما شاء الله. وكلهم متجهون إلى القبلة. ما شاء الله. والدعاء قبل الإفطار. يا سلام، منظر جميل جدا. شيء لا، كما قال الإخوة، شيء يعزز اللسان على التصوير. نعم. شكون اللي غادي يشعر بهذاك الشيء؟ الإنسان اللي تعيشه وتهلك سميته. طيب احنا نروح الفاصل، ولكن أبغى أخذ بعدها، إحنا نأخذ. طيب نعيد أجلية. طيب هو هذا ما هي مشكلة. طيب نبغى نعرف مشاعر الوداع الآن، أنت قد انتهت الأيام وقارب الرحيل وما بقي إلا سويعات بسيطة، كيف مشاعرك وانت بترحل وتترك البلد هذه؟ كيف مشاعرك؟ تفضل. مشاعر لما ينتهي رمضان ولما تنتهي المدة، نحن نبقوا حتى نقضي ستة أيام ديال الشوال، نستعد للرحيل، ولكن تبقى الحنين. الله، ونطلب الله سبحانه وتعالى ألا يكون آخر عهد. الله أكبر. لما نصلي ولما نستقبل، لما نودع الكعبة والكسمتهم، نطلب الله سبحانه وتعالى ألا يكون آخر عهد بالبيت، ونترجى أن تتكرر الزيارة. الله أكبر. ونذهب إلى المغرب كما قال الأخ، لما يصل وكس. سبحان الله. إلى الإنسان يتحمس. طيب الشيخ حسين كيف مشاعرك وقت الرحيل؟ مشاعر لا, لا لا لا أدري كيف أوصف لك. إننا في حزن تقريبا. الله أكبر. بفرق ضيوف الرحمن. الله أكبر. نحن دابا في ضيافة عند الله. نعم. ونحن لما نشعر بأننا سنذهب أشعر بقلق. الله أكبر. كيف لما توصل إلى البلد تقول الله أكبر الله أكبر, هذا البلد فين كنت وفين أنا أصبحت؟ الله أكبر. أضيف لك, أضيف لك, أضيف لك, أضيف لك, أضيف لك. تفضل. فحينما تقول نحن ضيوف الرحمن, الله أكبر, هي كلمة ليست بسهلة. ليست سهلة. نعم. فأنت ضيف من؟ الله سبحانه. ضيف تعالى. الله وضيوف الرحمن في هذا البلد, فكيف الله هم؟ الله أكبر. وفيه أمان لله عز الله وجل أكبر. وتقديم منسك وشعائر وتعبدا, وهو الصيام الذي كتب الله عز وجل أن نصومه, ونصومه في بيت الله تحت ضيافة الله, فهذا شيء ما أروعه. طيب الشيخ أحمد كيف مشاعرك؟ والله وقت الرحيل. والله, والله يا أخي أنا أستسمح على هذا السؤال. هذا السؤال أريدك أن تطرحه علي يوم 26. ما تبي تسمعه دحين؟ نعم والله هذا جواب في محل. صح. أنا مشاعري داخلية لم أعبر عنها الآن, ولكن أطلب منك أن السؤال يكون يوم 26 حتى يبقى يوم واحد للرجوع. يكون باقي يوم واحد. يوم واحد. لا تريد أن تشعر بلحظة الفراق. بأنه أرتعش الآن وسأعبر عن شعوري, وأنا كيف هذا الشعور سأعبر؟ أنا سأمكث هنا لما سأبقى هنا. طيب الحمد لله. الحمد لله. الحلقة انتهت, وقتها مر سريع معاكم. نشكركم ونسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتكم. نختم إن شاء الله ونقول لمشاهدين الكرام نستودعكم الله, وإلى حلقات قادمة إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علينا تجلى فأهلا وسهلا, لنا خير شهر به الخير أولى, بنور السنة يدنا في البرايا وبين الحنايا وقلبا وعقلا وبين الحنايا وقلبا وعقلا.